المعبودات الباطلة هذه المعبودات لا تعرف ما ينفع ما ينفعها حقيقة ولا ما يضرها، بل قد تغيب عنها تلك المصالح، بل هي قد تضيع عنها هذه المصالح، وقد تظن المصلحة في المفسدة وتظن المفسدة في المصلحة، فلا تعرف تلك الطرق التي تجلب المصلحة ولا تعرف تلك الطرق التي تدرأ المفسدة وتدفع المفسدة. مثال ذلك في عدم معرفتها هذه المصالح وعدم معرفة هذه المفاسد، كما قال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أحيانا يراه الصحابة يتذكر شيئا فيبكي، وأحيانا يضحك، فسألوه من الذي يضحكك ومن الذي يبكيك؟ قال أما الذي يبكيني فهو ابنتي، كانت لي ابنة في الجاهلية رزقني الله عز وجل بها، فعندما كبرت شيئا قليلا ربما وصلت إلى 3 سنوات 4 سنوات أخذتها وزينتها وألبستها خير الثياب وخير الزينة وخير الحلي، فأخذتها معي وظنت أنها ستذهب معي في نزهة، فحفرت لها ووضعتها في تلك الحفرة، فأخذت أدفنها وأنا أدفنها فإذا التراب وإذا الغبار يعلق بي لحيتي، أن يغبر على لحيتي، وكانت هي تنظف هذه اللحية وتزيل الغبار عن هذه اللحية، وأنا أدفنها وهي تفعل بي ذلك، أنا أسيء إليها وهي تحسن إلي، إلى أن دفنتها تماما فماتت، وذاك كان في الجاهلية. فإذا تذكرت هذا بكيت. وما الذي يضحكني فإنه كان لي آلهة صنعتها بيدي من التمر، فإن جعت أكلتها ثم صنعت أخرى وأتعبدها أعبد هذه الآلهة، فأضحك الآن كيف أعبد هذه الآلهة التي أصنعها بيدي وآكلها كذلك بفمي، فلا تستطيع أن تدفع عن نفسها المصلحة، فلا تستطيع أن تدفع عن نفسها المفسدة، أريد أن آكلها ما تستطيع أن تدفع عن نفسها المفسدة، فهي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا. كذلك يعني عمرو بن جموح يذكر عن اهتدائه وعن تلك الآلهة التي لا تستطيع أن تدفع عن نفسها المفسدة، فهذه الآلهة لا تعرف أصل الهداية على حقيقتها ولا تعرف أصول المصالح والمفاسد، فكيف بهداية غيرها؟ هذا عمرو بن جموح يذكر قصة إسلامه أنه كان له ابنان وقد أسلم وهو على الكفر، وفي يوم من الأيام ذهب إلى الآلهة إلى آلهته في البيت صباحا فلم يجدها، بحث عنها فإذا هي منكسة في القمامة أي في الزبالة، فتعجب ذاك وغضب، فأخذ هذه الآلهة ونظفها وأرجعها إلى مكانها، وفي الليل أتى الأبناء فأخذوا كذلك هذه الآلهة ونكسوها أو هذا الصنم ونكسوه في القمامة، فعندما أصبح بحث عنه لم يجده، وجدوه في القمامة منكس، وجدوه في القمامة منكسا، فأخذه ونظفه وأخذ يعبده، وفي اليوم الثالث كذلك في تلك الليلة الثالثة أتى الأبناء ونكسوها في القمامة، عندما أصبح ما وجدها فغضب لذلك، فأخذ هذه الآلهة ونظفها وجعل في عنقها السيف، قال إن أتاك من ينكسك فاقتليه بهذا السيف، فعندما أصبح ما وجدها فإذا هي منكسة في القمامة، فقال والله لو أنك آلهة تستطيعين دفع الضر عنك أو جلب النفع والله ما نكست في هذه القمامة، والله لا تستطيعين أن تدفعي الضر عنك ولا أن تجلبي النفع، إذن لا تستحقي تلك العبادة، فتركها بعد ذلك وأسلم، فهي مخدومة وهي تخدم ولا تستطيع دفع الضر ولا جلب النفع، فانتفت عنها كل أسباب الهداية، فهي لا تقدر على الأمور الضرورية ولا على الأمور المعيشية، فكيف بغيرها؟ ألهم أرجو يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها؟ وأجل يتكلم عن هذه الآلهة، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ والذين تدعون من دوني لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. كما قال الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموت. فهذه الآية لا تستطيع أن تدفع عن نفسها هذا. هذا إبراهيم عليه السلام عندما ذهب إلى هذه الآلهة، وقد ذهبوا هم إلى العيد، أتى إلى الآلهة وكسرها، جعلها جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فعندما رجعوا قال: من فعل بهذا، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرون وقال له إبراهيم. أوتي بإبراهيم: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، هذا الصنم الكبير، هذا الصنم الكبير قد غضب، كيف تعبد هذه الآلهة معه هو؟ فغار على ذلك، فهو الذي كأنه يشير كأنه هو الذي جعلها جذاذا. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجع إلى أنفسهم قالوا: كيف ما تنطق هذه الآية وما تستطيع أن تتكلم؟ فلذلك رجعوا إلى أنفسهم ثم نكسوا على رؤوسهم. هذه الآلهة ما تستطيع دفع الضر. وهذا كذلك فرعون، فرعون هذا يقول: أنا ربكم الأعلى وأنا الإله وأنا وأنا، وأخذ يبني ويبني تلك السروع وتلك القصور، وأخذ ينادي في مصر: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ وكان الناس يعبدونه، وجعل من نفسه عظيما، وجعل من نفسه بأنه هو الرب الأعلى وليس هناك ثم رب آخر معه. ومع ذلك في لحظة واحدة عندما انفلق البحر ما فكر بهذه المصلحة، وما عرف أنها مفسدة في حقه، قال: إنه لم ينفلق البحر إلا من أجلي أنا. فضاعف عنه هذه المصلحة، فرأى في المفسدة مصلحة وفي المصلحة مفسدة، إلى أن دخل في هذا البحر فغرق بعد ذلك. هذه الآلهة. لكن انظروا إلى الله تبارك وتعالى، أو ننظر إلى الله عز وجل. عندما أتى إبراهيم أراد أن يهدم الكعبة ماذا حصل؟ توجه عبد المطلب إلى البيت: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدارك. فبعد ذلك الله عز وجل أهلك إبراهيم، الله عز وجل أهلك إبراهيم. الله عز وجل يعرف ما هي المصاعب ويعرف ما هي المفاز، هو الذي ينصرنا وهو الذي يعيننا. فهذا هو الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في حق الآلهة: أمن لا يهدي، هي لا تعرف المصلحة لنفسها، ولا تستطيع أن تدفع المفسدة، ولا أن تجلب المصلحة، فكيف تعبد وكيف تطلب منها هذه المصالح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأبقى الله تبارك وتعالى عن أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وفي آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. لمن يقول الله عز وجل لمن لم يقل الله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا، وأن قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال في حق قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فما الفرق ما بين التطهر أو تطهر واطهر بإدغام التاء؟ المتطهر هو الذي يحقق الطهارة الظاهرية الخارجية، فالتطهر بوضوح هذه التاء، التاء ظاهرة وضحت في هذه الكلمة فظهرت، إذن هو تحقق الطهارة الظاهرية الخارجية، فهي المتعلقة بالجوارح والجسم والعضاء الخارجية. فإذا التطهر هو إزالة النجاسات، فالتطهر هو إزالة النجاسات الظاهرية، سواء كانت هذه النجاسة من بول أو كانت غائط. بينما المطهر بإدغام التاء في الطاء، والطاء هذا حرف أصلي، وشدد هذا الحرف اطهر، فهو التأكيد على الطهارة الباطنية، فالتاء أدغمت في الطاء. إذن المقصود هو أصل الطهارة، الطهارة الباطنية، الطهارة الحقيقية الذي هو رفع الحدث سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر. فالتطهر تطهر أي طهارة خارجية ظاهرية بإزالة النجاسات، وليس هو برفع الحدث الأصغر أو الأكبر. بينما الطهر أي رفع الحدث سواء كان أصغر أو كان هذا الحدث أكبر، في قول الله عز وجل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لماذا قال الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا ثم قال والله يحب المطهرين، لم يقل المتطهرين؟ قصة هذا المسجد، مسجد قباء، قصة نزول هذه الآية أن هناك مجموعة من المنافقين أرادوا أن يجعلوا لهم مركزا للنفاق والقضاء على هذا الدين، فبنوا ذاك المسجد الذي سماه الله عز وجل مسجد ضرار، أرادوا به المضرة للمسلمين، وبنوا هذا المسجد وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في هذا المسجد للذهاب إلى غزوة تبوك، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك. عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة نزل عليه جبريل فنزلت عليه هذه الآيات لمسجد والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا، أي في مسجد ضرار. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، وهو مسجد قباء، وأولى منه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم، ولكن الآية تكلمت عن مسجد قباء. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الآن نأخذ الجزء الأول من الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فلما نزلت هذه الآية ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل قباء، قال لهم قد امتدحكم الله تبارك وتعالى فماذا كنتم تفعلون؟ الله عز وجل قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ماذا فعلتم أو ماذا تفعلون؟ فقال يا رسول الله ما نفعل شيئا، ولكنه كان لنا جيران من اليهود، فكان أحدهم إذا قضى حاجته أتبعه الماء، يعني أتبع البول الماء، أي إذا خرج منه البول غسله بالماء، وكذلك الغائط يستعملون الماء في إزالة الغائط، بينما العرب كانت تستعمل الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقالوا ففعلنا ذلك كما فعلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك مدحكم الله تبارك وتعالى، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فماذا هذا التطهر؟ هذا التطهر الظاهري هو إزالة النجاسات سواء من بول أو غائط، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الصحابية في حديث البخاري التي سألت يا رسول الله إن إذا أتانا الحيض فكيف نتطهر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي كرسف ممسك، أي قطن ممسك، فتطهري به. قالت يا رسول الله كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. واستحي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه، قال سبحان الله تطهري. قالت يا رسول الله وكيف أتطهر؟ فقال سبحان الله تطهري. قالت وكيف؟ قال سبحان الله. فأخذتها عائشة فقالت خذي تلك القطنة أي الكرسف ممسك فتتبعي به أثر الدم، أي أزيل النجاسات بهذه القطنة أو هذه القطعة من الكرسف الممسكة التي فيها المسك فيها الطيب حتى تقضي على الرائحة السيئة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تطهري، أي أزيلي هذه الرائحة. ولذلك الله تبارك وتعالى قال في كتابه يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن أي لابد من إزالة هذه النجاسة الظاهرة الموجودة. فلذلك سألت تلك المرأة قالت يا رسول كيف أتطهر عندما نزلت هذه الآية، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة النجاسات. بينما تتمت تلك الآية والله يحب المطهرين، لمن لم يقل والله يحب المتطهرين؟ الله عز وجل مدحهم قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، مدحهم الله عز وجل. لكن الله عز وجل يعظم من فعل أعظم من هذا، ما هو؟ وهو الطهارة الداخلية، الطهارة من الكفر، الطهارة من الشرك، الطهارة من الدناءة، الطهارة من هذا الفساد القلبي وهو فساد الكفر وفساد الشرك. قال الله يحب المطهرين، هذا في المقابل أو في مقابل النفاق الذي ذكره الله عز وجل في بداية الآية عندما قال الله تبارك وتعالى عن هذا المسجد مسجد ضرار والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا. فالله عز وجل في المقابل ذكر المطهرين وهم الذين طهروا قلوبهم من هذا الكفر ومن هذا الشرك وملؤوه بالإيمان وبطاعة الله تبارك وتعالى. فذكر الله عز وجل مدح الاثنين، مدح الطهارة الظاهرية قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا هذا أولى أن تصلي فيه، أن تصلي فيه في هذا المسجد. ثم بين الأمر الأعظم فألقه بالمحبة قال والله يحب المطهرين، أي ما تحقق في حقهم ذاك الطهر القلبي وهو الطهر من الكفر والطهر من الحدث، من الحدث الكفري. وكذلك في آية أخرى يقول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا، لم يقل فتطهروا، لأنه ليس المقصود من الجنابة إذا أصيب الإنسان بالجنابة أنه يرفع هذه الجنابة بإزالة النجاسة الظاهرية أبدا، وإنما برفع الحدث، رفع الحدث الأكبر، وهذا أمر باطني، هذا أمر غير ظاهر. الحدث الأصغر والحدث الأكبر هذا أمر غير ظاهر وهذا أمر باطني. ولو الإنسان لم ينوي رفع الحدث واستخدم الماء واغتسل لما ارتفع الحدث الأكبر ولما ارتفعت الجنابة. فإذا هذا أمر باطني. فقال الله عز وجل في حق الجنابة وهو الحدث الأكبر وهذا أمر باطني قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فميز الله عز وجل بين التطهر أو بين تطهر وبين الطهر. الطهر أمر باطني داخلي ودغمة التاء بالطاء والطاء على حرف أصلي، إذن هذا هو أصل الطهارة وهو الطهارة الباطنية سواء طهارة من حدث أو طهارة من حدث أصغر أو من حدث أكبر أو طهارة من حدث الكفر. فقال وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. وهذا من بلاغة القرآن. وربما يتساءل متسائل يقول هل فعلا العرب تعرف هذا الاختلاف في حذف التاء أو في إدغام التاء أو في تغيير التشكيل بالفتح أو الضم أو الخفض؟ قال نعم. هذا كما حصل للنضر بن شمير. يقول النضر بن شمير وهو أحد علماء الحديث قال: كنت أدخل على المأمون في سمره أي في جلساته الليلية، فدخلت عليه ذات ليلة وعلي قميص مرقوع أي مرقع، فقال: يا نضر، ما هذا التقشف حتى تدخل على أمير المؤمنين في هذه الخلقان أي في هذا ثوب الخلق؟ قلت: يا أمير المؤمنين، أنا شيخ ضعيف وحر مر شديد، فأتبرد بهذه الخلقان بهذه الثياب المقطعة أتبرد بها. يقول نضر: فأجرينا الحديث أي تكلمنا، فأجرى المأمون ذكر النساء أي تكلم في النساء، فقال المأمون: حدثنا هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز. والحديث كان فيها سداد من عوز، لكن المأمون لم يقل كان فيها سداد من عوز، قال المأمون: كان فيها سداد من عوز، فأورده بفتح السين. فقلت النظر: فقلت: صدق يا أمير المؤمنين هشيم، حدثنا عوف بن أبي جميلة، وهذا من أدب النظر. قال: حدثنا عوف بن أبي جميلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز، بكسر السين، لكني لم أقل بكسر السين. المؤمن قرأها سداد من عوز، فقرأها النضر سداد من عوز من طريق آخر. قال: وكان المأمون متكئا، فاستوى جالسا يعتدل، فقال: يا نضر، كيف قلت سداد؟ قلت: نعم، لأن السداد بفتح السين ها هنا لحن، يعني كما يقال بدلي، يعني خطأ. قال المأمون: أو تلحنني أنا ألحن؟ قلت: إنما لحن هشيم، هشيم هو الذي أخطأ، وكان هشيم محدثا لحانا كان يخطئ، فتبع أمير المؤمنين لفظة منه ما العلاقة، هو أخذ منه شيء، وهذا من أدب النظر. فهنا ارتاح المأمون. قال: فما الفرق بينهما؟ قلت: السداد بفتح السين هو القصد في الأمر والقصد في الدين والقصد في السبيل، هو استقامة، سدد رمية أي استقام في هذا الرمي، بينما السداد بالكسر هو البلغة، وهو ما سددت به الثغر. قال: وتعرف ذلك العرب؟ تعرف فرق بين سداد وسداد؟ قلت: نعم، هذا العرجي يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، في السداد الثغر. قال: من قبح الله من لا أدب له وأطرق مليا. ثم قال له: ما مالك يا نضر؟ ما عندك من المال؟ قلت: أريضة لي بمر، أرض صغيرة، أتصابها أشرب من مائها وأتمززها أكل من طعامها القليل. فقال المأمون: أفلا نفيدك مالا معها؟ قلت: إني إلى ذلك محتاج. فأخذ قرطاس فكتب، وأنا لا أدري ما يكتب. ثم صلى بنا العشاء، ثم قال لخادمه: تبلغ معه إلى الفضل بن سهل، أي مع النضر إلى الفضل بن سهل، وكان هو وزير المالية. فلما قرأ الفضل الكتاب قال: يا نضر، أمير المؤمنين أمر لك ب50,000 درهم، فما كان السبب فيه؟ فأخبرته ولم أكذبه، فقال لي الفضل: وأمر لي من خاصته ب30,000 درهم، فأخذت 80,000 درهم بحرف استهيد مني، سداد وسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ فقال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فقال الله عز وجل: اثاقلتم إلى الأرض، لم يقل الله عز وجل ولم يقل الله تبارك وتعالى تثاقلتم إلى الأرض، وإنما قال اثاقلتم. فما الفرق ما بين اثاقل وتثاقل، وما البلاغة فيه؟ قال: تثاقل أي تباطأ في الاستجابة والنهوض إلى الشيء فشعر بالثقل عن الاستجابة وأخلد إلى الأرض واطمأن بها، ولكن الثاقل بإضغام التاء في الثاء، عدم ظهور هذه التاء فأضغمت بالثاء وشدد على الثاقل، الثاقل وهو حرف أصلي ثقل، فالثاء حرف أصلي والتاء ليس بأصلي، أي كأن الثقل قد تأصل وتأصلت كذلك، أو تأصل التباطؤ وتأصل الخلود إلى الأرض، تأصل الإطمئنان إلى الأرض، أي تحقق في القلوب هذا التثاقل. ما وراء هذه الكلمة في هذه الآية؟ لماذا خاطب الله عز وجل الصحابة بهذه الكلمات في مثل هذا الموطن؟ قصة هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الصحابة وحثهم إلى الخروج معه لقتال الروم. الروم قد انتصروا في ذاك الوقت على الفرس بعد أن أخبر الله عز وجل قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون، بعد ذلك كما قال الله عز وجل في بضع سنين، أي ستنتصر الروم في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. وكان في ذاك الوقت في السنة السابع من الهجرة، وقد انتصرت الروم مرة أخرى الآن على الفرس، انعكس الأمر، بعد انتصار الفرس انتصرت الروم، بل قالوا قد دخلت الدولة الرومية إلى بلاد فارس، وقال بعضهم قد وصلت إلى أصل بلاد فارس، إلى المدائن، إلى عاصمتها، وهزمتها زينة منكرة وأفحشت فيها. وكانت في ذاك الوقت هذه الدولة وهي الدولة الرومية هي الدولة العظمى في العالم، وهي التي تتحكم في العالم بقيادة هرقل. ولذلك إلى يومنا هذا يشعر النصارى بأن أعظم ملك مر عليهم هو هرقل، ولذلك يسمون الطائرات الحربية بهركليس، أي هرقل، باسم هرقل، ويقوم كذلك بعمل الصور المتحركة للأطفال باسم هرقل، باسم هركليس، أعظم ملك مر عليهم، ودك رؤوس الفرس. خلال هذه الفترة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لقتال الغساسنة جيشا بقيادة زيد بن حارث، فإن قتل فجعف، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. قيل عدد المسلمين ما يقارب 3000، وقال بعضهم دون ذلك، وعدد الروم قيل يبلغ 20,000 أو 30,000. فحصل ما حصل ورجع خالد الوليد لباقي الجيش بعد أن قتل زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم، وعده النبي صلى الله عليه وسلم نصرا، وقالت الدولة الرومية ما فعلنا شيئا، ما فعلنا شيء بالمسلمين، ذهبوا لنصرة الغساسنة، قال ما فعلنا شيء بالمسلمين، والآن المسلمون كأنهم الآن هم سيطروا على الجزيرة العربية، وذلك في السنة 9 من الهجرة بعد فتح مكة، فكان المسلمين هم سيطروا على الجزيرة العربية، فتجهزت الروم لقتال المسلمين في عز انتصاره. وكان هرقل قد نذر الله تبارك وتعالى إن انتصر على فارس أنه يذهب من أنطاكية إلى إلياء، وقيل من حمص إلى بيت النقب إلى إلياء مشيا على رجليه، وفعلا مشى على رجليه إلى أن وصل إلى بيت المقدس، وأتى هناك كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإسلام، أسلم تسلم، فإن لم تفعل فإنما عليك إثم الإريسيين. الآن في عز انتصار الدولة الرومية علم المسلمون بأن الروم كأنهم يتجهزون لقتالهم، ولذلك شعر المسلمون بشيء من الخوف بين لحظة وأخرى أن تغزوهم الدولة الرومية، وكانت عظيمة الشوكة مرهوبة تلك الدولة. ولذلك عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كما قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كاد أن يطلق نساءه، فذكر تلك القصة وقال كان لي صاحب الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت آتيه أنا بالخبر. وكان عمر رضي الله تعالى عنه وذاك الصحابي وأغلب المهاجرين كانوا يسكنون في عوالي المدينة، فكانوا يتناوبون في الإتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: وكنا نتخوف ملكا ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، أي بجموع الروم. قال: فإذا صاحب الأنصاري في لحظة يدق الباب علي، فقال: افتح افتح. فقال عمر: جاء الغساني؟ فقال هذا الصاحب: بل أشد من ذلك. ما وقال اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه، في رواية طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وكان قد ضرب عليه ضربا شديدا، وكنت نائما ففزعت. فذهب بعد ذلك فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه. أكشف من هذا أنه وأن المسلمين كانوا يتوقعون غزو الروم في أي لحظة، وفعلا وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الروم على قوتها قد تجمعت لقتال المسلمين. 120,000 من الجنود جمعوهم لقتال المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة للخروج إلى تلك الغزوة لقتال الروم، أقوى قوة في ذاك الوقت، وهي دولة العظمى. وطابت المدينة، وطابت ثمار المدينة في تلك السنة، والحر شديد، والمكان بعيد. تجمعت كل هذه الأمور من قوة الروم في العدد والعدة، وما حصل ذلك الصحابة في غزوة مؤتة من قتل قادة الصحابة قتلوا، وطابت المدينة ثمارها أحد، وكذلك المكان بعيد والحر شديد. فلذلك النفوس اطمأنت إلى الأرض والتصقت بالأرض التصاقا شديدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغزوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض، أي لا يبين بأنه سيذهب إلى مكان كذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة صرح صراحة واضحة بأنه يريد قتال الروم، ما في مجال الآن للتولية. فلذلك دعا كل الصحابة للخروج معه. فهناك من تخلف. الشاهد من هذا أن النفوس اطمأنت إلى الأرض وكأنها أخلدت إلى الأرض، ولكن المؤمنين توجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة لهذه الغزوة. فأتى الصحابة وتصدق، الفقير تصدق لما عنده، ويأتي بالتمر القليل، فكان المنافقون يقولون: الله عز وجل غني عن صدقة هذا، ويأتي الغني ويتصدق، فقال: والله ما تصدق إلا رياء. فقال الله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. ولذلك بعض الصحابة ما عندهم عدة ولا عتاد، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما عندهم دواب يحملون عليه 600 كيلومتر من المدينة إلى تبوك. فأتى الأشعريون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله احملنا معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احملنا معك. المنافقون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا ما أستطيع على قتال بني الأصفر، وهذا يقول: ما أستطيع ترك أهلي، وهذا يقول: أهلي في حالة مرض، وذاك يقول: وأنا فيني كذا. والكل يتعلل من المنافقين، وعندهم أموال وفيهم قوة وجلد ودواب وما ذاك يتعللون، بينما هؤلاء عندهم عذر، عندهم العذر، وهم الأشعريون ما عندهم دواب. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله احملنا معك، نريد صحبتك في السفر، وهذه أعظم صحبة، الصحبة في السفر والصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيفوز بخير الدنيا والآخرة. أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله احملنا معك، ما عندنا دواب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، أبدا ما عندي دواب أحملكم عليه. فرجعوا وعينهم تفيض من الدم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وعينهم تفيض من الدم الحزن أن لا يجدوا ما ينفقون، وهم يبكون تقطعت قلوبهم، لأنهم لم يصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، وهذه غاية من الغايات، ولكنهم ما استطاعوا على هذا. فبعد ذلك الله تبارك وتعالى عذرهم في هذا. المنافقون يعتذرون وعندهم أموال، هؤلاء ما عندهم، عندهم العذر، ومع ذلك ما عذروا أنفسهم وأرادوا الصحبة. فبعد أن ذهبوا قال: والله لا أجد ما أحملكم عليه، وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بعد ذلك بالصدقات تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم والدواب يأتون، وأتى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قيل ب1,000 دينار، وقيل ب300 دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، 300 ناقة عليها خطامها أي عليها مجهزة تجهيزا كاملا. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر ابن عفان ما فعل بعد ذلك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري وأخبره بأنه قد أتت تلك العذن وأتاه ذاك المدن، فأرسل إلى الأشعريين كي يأتوني، فقال والله الله عز وجل هو الذي حملكم ما حملتكم أنا. فالشاهد من هذا أن فعلا انطاق بعد ذلك الأشعريون. لكن هناك من الصحابة من كبار المؤمنين تردد بعض الشيء، منهم أبو خيثمة، فعندما دخل بيته وعنده زوجتان وقد رشتا الفراش والمكان والبستان وطاب المكان، دخل قال كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر الشديد وأنا هنا في هذا المكان البارد؟ والله ما جلست في هذا المكان حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب وخرج وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من الصحابة من تردد، وهناك من الصحابة كأبي ذر عندما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الدابة تعثرت بعض الشيء وكان ضعيفة، فأخذ متاعه على ظهره وقطع 600 كيلو في الحر الشديد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا قال كن أبا ذر لعل ذاك البعيد هو أبو ذر، فعلا كان هو أبا ذر. ولكن كعب بن مالك يقول غدا بعد غد بعد غد بعد غد، إلى أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم، قال أجهز نفسي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم راجع. وذاك الله عز وجل عاتب الصحابة عتابا شديدا. من المتخلف؟ المتخلف ثلاثة فقط، كعب بن مالك وعمر بن ربيع وهلال بن أمية فقط، لكن الله عز وجل خاطبهم كأن كل الصحابة تخلفوا. قال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أي التصقتم بالأرض لشدة الخوف ولبعد المكان ولأن المدينة قد طابت ولأن الحر شديد، التصقتم تصاقا شديدا في الأرض، وهم تثاقلوا، لكن الله عز وجل قال اثاقلتم تصقتم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. وهذا كعب بن مالك من بايع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة ونصر النبي صلى الله عليه وسلم، قال اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لو قال تثاقلتم إلا تباطأتم بعض الشيء، وإنما الله عز وجل خاطبهم خطابا شديدا عنيفا، قال التصقتم بالأرض، وهذا عتاب شديد من الله تبارك وتعالى، أي تأصل هذا التثاقل وتأصل هذا الخلود إلى الأرض وتأصل هذا التباطؤ، فخاطبه الله عز وجل بذلك. هذا ما يغني عنه لو قال الله عز وجل تثاقلتم إلى الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. الله تبارك وتعالى في سورة البقرة عن بني إسرائيل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقال الله عز وجل ادارأتم فيها، ولم يقل تدارأتم فيها، أصلها تدارأ، درأ دفع، درأت عن نفسك المفسدة دفعتها المفسدة، فتدارأتم أي تدافعتم في الاتهام. ادارأتم حذف التاء بل بإدغام التاء في الدال، ادارأتم فأدغمت التاء في الدال، والدال حرف أصلي فشدد على هذا الحرف الأصلي، أي كأن التدافع تأكد وتحقق أصل التدافع، أصل التدافع وحقيقة التدافع وأصل الاتهام وقع بينهم، فهو تأصيل الاتهامات. الآن لماذا قال ادارأتم وما قصة هذه الاتهامات؟ وذلك أن رجلا من بني إسرائيل، وكان عدد بني إسرائيل في التي 600,000، وكان له عم هذا الرجل، وهذا العم هو ثري من أثرياء بني إسرائيل ومن أغنياء بني إسرائيل، ولكنه طال فيه العمر، وأراد هذا ابن الأخ أن يرث عمه، فماذا فعل؟ ذهب وقتل عمه وأخذ جثة عمه وألقاها أمام بيت بيوت بني إسرائيل، أمام قبيلة من قبائل بني إسرائيل، وهم 12 قبيلة، فهذا من قبيلة وألقاها على قبيلة أخرى. فعندما أصبح بحث عن عمه فما وجده، هكذا تظاهر، إلى أن ذهب إلى تلك القبيلة فوجده عند تلك القبيلة، فأخذ يصرخ وينادي موسى عليه السلام بأن هذه القبيلة قد قتلت عمي، فأخذوا يتدارؤون أي يتدافعون في تلك التهمة، لكن بل أنتم قتلتموه من أجل الإرث، وأولئك بل أنتم قتلتموه، فحصل ما حصل، فقامت القبيلتان للاقتتال وتجهزوا للاقتتال، فتأثر فيهم الاتهامات، وتأثرت الاتهامات، فحصلت العداوات وتجهزوا للاقتتال. فعندما ذهبوا إلى موسى فأراد موسى أن يحكم بينهم، فسأل موسى ربه تبارك وتعالى أن يعرفه من هو القاتل، فالله عز وجل قال له مر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، فذهب إلى بني إسرائيل قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذون هزوا، أتهزأ بنا، أنتم طلبتم هذا، ونبي الله يعزوه إلى الله عز وجل، يعزو هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى، يهزأ بكم ويتقول على الله تبارك وتعالى، كيف؟ قال تتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قال لعلنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي ليست بالكبيرة وليست بالصغيرة، عوان بين ذلك أي وسط، ففعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، أي لو أخذوا أي بقرة في البداية لتحقق الأمر، بعدما قال لهم ذلك لا فارض ولا بكر، لو أخذوا أي بقرة كذلك لا فارض ولا بكر لتحقق الأمر، ولكنهم تعنتوا وشددوا وأخذوا يفاوضون في كل صغيرة وكبيرة، وهذا طبعهم وهذه عاداتهم إلى يومنا هذا. ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، هذا الآن شرط آخر، فاقع لونها أي شديدة الإصفرار، تسر الناظرين، وهذا شرط رابع، ليس المقصود هو أي لون أصفر وفاقع، بل لابد من رآه انسر بهذا اللون وسر بهذا اللون، تسر الناظرين، أربع شروط. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، لو فعلوا لتحقق، لكنهم شددوا فشدد الله عز وجل عليه، فقال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، ليست مذللة، لا ذلول تثير الأرض، ليست مذللة لحرث الأرض، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث ولا كذلك تستعمل للسقاية، مسلمة أي لا عيب فيها، مسلمة سليمة لا عيب فيها، هذه شروط أخرى، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شيء فيها، أي لا يوجد هناك لون داخل فيها من بيضاد أو سوداد، أبدا لا يوجد شيء من هذا، كاملة وصافية لا شيء فيها. قال الآن جئت بالحق، وهذا من أدبي من سوء أدبهم مع موسى عليه السلام، وقبل ذلك لم يأتي بالحق. الشاهد من هذا أنهم بحثوا عن هذه البقرة ما وجدوها إلا عند فتن من الفتيان، قيل كان بارا بأبيه وبارا بأمه، ومات أبوه وأصبح هو مع أمه وحيدا يتيما، وكان يرعى هذه البقرة، فعندما أتوا إليه وطلبوها سأل أمه فأبت، أخذوا يفاوضون في السعر فأبت، إلى أن بعد ذلك طلبت كم من القيمة، قيل أنها طلبت أضعاف وزنها من القيمة، قيل 10 أضعاف، أي طلبت 10 أضعاف وزنها من الذهب، فرفضوا وذهبوا إلى موسى، فقال إذا كان الأمر كذلك فادفعوا لها هذه القيمة، وفعلا دفعوا لها هذه القيمة، أخذوا المال ودفعوا لها هذه القيمة. وماذا حصل بعد ذلك؟ بعد ذلك عندما أخذت هذه البقرة أمرهم الله عز وجل بذبحها، فذبحوها، فقال الله عز وجل لهم اضربوه ببعضها، خذوا جزء من هذه البقرة فاضربوا المقتول، فأخذوا جزءا من هذه البقرة فضروا المقتول فأحياه الله عز وجل، فقال قتلني فلان ابن فلان وهو ابن أخي، فقتل بعد ذلك ابن الأخ. الشاهد من هذا أنه حصل تدارؤ، أي حصل تدافع، وتدافع ليس فقط هو تدافع ظاهري وإنما تدافع حقيقي، تأصل التدافع وتأصل الاتهام، فتفرقت القلوب وتقطعت القلوب حتى قاموا للاقتتال. لو قال تدارأتم أي تدافعتم، ربما أنت لا بل أنت لا بل أنت، لكن ادارأتم أي تأصل التدافع وتأصل الاتهام في القلوب وما صفت القلوب، وإذا قاموا للاقتتال فدل هذا على شدة التدافع الذي حصل من قبل بني إسرائيل. قال الله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم ذكر الله عز وجل كذلك أمرا آخر فيه كذلك بإدغام التاء، قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق، لم يقل وإن منها لما يتشقق، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. قال يشقق ولم يقل يتشقق. ما الشق؟ قال الشق هو الخرم الواقع في الشيء، فقد يحصل منه الصدع وقد لا يحصل، لكنه يحصل خرم ويحصل نوع من التقطع. قد يكون التقطع في أصل الشيء، قد يكون التقطع على أطراف الشيء، هذا الشق. يتشقق أي يحصل خرم، قد يكون على الطرف، على طرف الصخرة، وقد يكون في أصل الصخرة وفي أصل الشيء، هذا يتشقق، يحصل تشقق ظاهري ويتحقق الخرم. لكن يشقق، التاء أضغمت في الشين، والشين حرف أصلي وشدد على الشين، أي أصل الشق وأصل التشقق تحقق، وأصل الخرم بل حصل الصدع، حصل التقطع في أصل الصخرة وهو التصدع، وهذا أصبح واضحا. لو قال يتشقق ربما على طرف الصخرة وربما في أصل الصخرة لما فهم منه هذا، لكن قال يشقق أي في أصل الصخرة وقع هذا التصدع وهو واضح، فحصل تراع بين أجزائه. ودائما أصل الشيء هو من أقوى المواضع فيه، أصله هو أقوى المواضع، فإذا أردت أن تكسر صخرة ربما من السهل أن تكسر طرفها، لكن تكسرها من المنتصف هذا صعب، وكذلك لو أخذ الإنسان كما يقال قطعة من البخور كسرها من الطرف هذا أمره، لكن المنتصف هذا من الصعب، أنه في أصل الشيء وهذا من الصعب. فذكر الله عز وجل هذه الآية بعد قصة بني إسرائيل، فبعد قصة البقرة لعل قلوبهم لانت لله عز وجل ولكنها أبدا، قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي منها ما هو يتفجر من الأنهار ومنها يشقق فيخرج منه ما هو يهبط، كل ذلك من خشية الله، كما قال مجاهد كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عنه ماء أو يتردى من رأس جبل كل ذلك من خشية الله، نزل بذلك القرآن. أي يقول الله عز وجل عن الحجارة منها ما تتفجر فتخرج منها الأنهار، أي تتفجر من خشية الله فتخرج منها الأنهار، ومنها لما يشقق أي يتصدع، أصل الصخر في منتصفه وفي لبه يتصدع هذا الصخر من خشية الله فيخرج منه الماء، ومن الصخر ما يسقط من أعلى من خشية الله، كل ذلك يحصل من خشية الله للصخور، ومع ذلك هذه القلوب تتصدع الصخور وفي أصلها وهي أقسى المواضع وهي من أقسى المخلوقات، هذه الصخور تتصدع من خشية الله، وأنتم لا تتحرك قلوبكم ولا تتفطر لعظمة الله ومن خشية الله فهي أقسى من هذه الحجارة. إذا قال وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، أي أصل التشقق وأصل التصدع يحصل خشية الله وقلوبكم لا تتحرك، قال الله عز وجل وما الله بغافل عما تعملون. وفعلا هذا هو إيمان اليهود وهذه حقيقة اليهود، لا تتحرق قلوبهم لخشية الله والخوف من الله عز وجل. سعوا في قتل الأنبياء وسعوا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لهم أثر في مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: إني أجد انقطاع إبهري من أثر السم، من أثر سم اليهود. فما تحركت قلوبهم من خشية الله، بينما الصخور تتصدع وأصوها تتصدع من خشية الله. وهل من بلاغ كتاب الله تبارك وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.